بقوله تقول وقد عاليت بالكوري، الكورة الظاهر انها دي بحطه فوق الناقة ترجو الله شمال تقول وقد عاليت بالكوري فوقها ايسقى فلا يروى الي ابن احمر. يعني اذا الادمي ما بي يفلتني واصل ويترها ترد، قالت يعني ما بي يشبع منها يعني من المكده في كده، قالت ايسقى يعني كانه مثل حيجه بيشرب ولا بيربى يروى معه، ايسقى يعني مني فلا يروى. ها قالت الناقه يعني بيصور حالتها كانها بتقول كذا، يعني انه بيترها جوه كانها بتقول. قال وحين قدوها راح يحط الايش السم فوقها ولا الادوان فوقها يركض، قالت ايسقى تقول وقد عاليت بالكوري قد رفعت الكور فوقها ايسقى فلا يروى الي ابن احمر. ما هي ما راضي فلت ذا ولا راضي بطل والله مخلي لين سم الله حالي ايش وقت. ها قالت وش بتقول؟ ايسقى فلا يروى الي، يروى يعني ايسقى مني كان معنا فلا يروى مني، واضح هنا الي معنا ايش مني يعني الغايه ما بالله فقط معنا من رجع منك معنا الابتداء خويت من كذا عن الابتداء من هنا من عنده شباب جاهز؟ طب اشتغل وين؟ هيا بن جاي ترى شال مرة والسابع موافقة عنده نفس الامر لا صادفة اليوم والله وهم ها والسابع ها عند البيت يا خبير تقول الله قلنا ايسقى تقول وقد عاليت بالكوري فوق الكورة وش ما دي بيحطوا فوق الناقة ما سرج ولا دم ثلاث سرج الرحل. قالت حين قد بنحطه فوقها قالت ايسقى فلا يروى، ايسقى مني فلا يروى يعني بيقعد يسرني ولا هو يشابع مني كانه تشتي انه ما بيفلتها وين ويسرها واضح ايسقى فلا ايش فلا يروى مني كانها قالت يسقى مني ولا بيروى مني بيقعد واضح من الحين يوم يشرب واضح ما يروى يثني على ولا بيفلتها. قالت ها قالت أيوس كاف لا يروى إليها يعني إيش مني لا سيدي حسن بالكل يروى وما هي يروى يروى ما هذه يروى ها أحذرها كمان أيوس كاف لا يروى صح أيوس كاف لا يروى مني أيوس كاف لا يروى يعني مني إيه وش يروى إليها ولا أيوس كاف إليها أيوس كاف مني ولا يروى مني ولا يروى واضح يشبه منها لا يسقى مني ولا يروى مني وكذا واضح قبل انها تنازل تقل قل بال ذا اذا ينفع افتحوا لهج والله هين هبزر الحين قال اي مني والسابع موافقة عنده كقوله أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي. قال أشهى إلي يعني أشهى عندي كأنها أشهى عنده والله قد يقولوا بعضهم من معنى أشهى يعني أحب إذا قلنا أحب إلي جاء هو من إيش من إلى السبيل بين وش وذي هو أي ونادي بيحب أشهى بيتعدى من أبواش لا ما مثلا ما بشي من أشهى أشهى يوم بدأ من السؤال لك يا محمد وش أشهى ما هو اسم تفضيل حقه وش بيتعدى إذا ما هو تعدى الفضل من المفروض أنه يقول أشهى من إيه؟ إذا أحيانا ما يذكر من أحيانا يذكر من أحيانا يذكر من أحيانا يجرد ها قال أشهى قال من الرحيق السلسلي الرحيق الخمر إيش والسلسل يعني ليش؟ هذه هو ضخم بينزل بسهولة سلس بيقولوا أشهى أشهى هو اسمه اشتي انهم بيقولوا التفضي اسمه تفضي بيقولوا أفضل من كذا وأحسن من وأعلم من ها والثامن التوكيد الثامن المعاني لا يعني هي وين هي شاذة الشاهد في قوله أشهى إلي قال معناها أشهى عندي إلى بمعنى عنده. لكن ما الأول ما فيها شاهد. لا ما فيها شيء إلى. آه. وين؟ لكن إلى. إلى الشباب. كل تاخذ الأول إلى. وين إلى؟ إلى الشباب. آه صح إلى الشباب. لا ما فيها شاهد. الشاهد في أشهى إلي. لكن هذه إلى. ما إلي إلهي ما لأن الإلى وجد خاف على الياء قلبها الألف. هي حرف الجر إذا جر إذا جر ليها بيقلبها يا على عليا معنى البيت قال أم لا سبيل إلى الشباب يعني ما جهدي أحصل على الشباب وهو عندي وذكر الشباب عندي أشهى يعني إنه لذيذ عندي ألذ عندي من الخمر الثالث السهل هذي بينزل بدون أي غصة والثامن التوكيد وهي الزائدة أول مرة يقول التوكيد بيقول الزائدة الزائدة يعني جميل ذا المعنى يقول انها توكيد لا يجي لها معنى احسن من يعبروا بزايده ما بدنا هاي يشتون انها زائده يعني يقول يشتونها زائده ما افادت معنى الا توكيد توكيد الكلام ما هو معنى جديد يعني كل زائد قد يفيد التوكيد ها يعني حق زائد ولا فاضي ايه انا بلا زائد كلام تاكد المعنى وين ما عبد ما قال التوكيد ما ثم توكيد لا ما له فائده ما له فائده انه ياكد الكلام كلمه زادت الالفاظ زادت يعني تقوى المعنى قال وهي زائدة أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم أفئدة من الناس تهوى إليهم تهوى يعني تحب ولا يقول تهوى إليهم كان يقول تحبهم ما بيقول تحب إليهم تهوى وش يعني ما تهوى تهوى تهوى يعني تمشي بسرعة تهوى إليهم تقول تهوى تهوى سهل أنه يمكن أنك بتفهمها من ناحية ثانية تهوى يقول تهوي إليهم يعني تمشي إليهم بسرعة ومشي بسرعة يعني كان عندها رغبة تقول إليهم كما أنهم مهوي مما تذكر أن القراءة المشهورة إيش تهوي تهوي ها قال بفتح الواو واضح معنى زيادة إيش قال وخرجت على تضمين تهوى معنى تميل وإذا قدي تميل تعدى بيلا ما بشي زيادة قال أو أن الأصل تهوي أو أن الأصل تهوي بالكسر فقلبت الكسرة فتحة حقت الواو والياء ألفا حين فتح ما قبلها كما يقال في رضياء رضاء وفي ناصية ناصات حين يجوا يشتينها بها لنا مثال الياء حين تحرك وجوا قبلها لا حين الياء قبلها فتحة قول بس الكسرة إذا لأن الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها بيقول بعض. لا لا قبل قاعدة نوع من العرب طيب. لم يقول إذن الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها. قبلها. لكن ما القاعدة ذي ما ضغ بار عليها. الناس جمع. غير إذا هو مكسور يقلبها لا يا تحركت وفتح ما قبلها تقلب إيه ما بلا ذولا بيغير الكسرة إلى فتحة إيه جن أجدها حنا ما بهالتوفيق ها حين يقول تهوى يعني تحب تحبه ما عن يقول تحب إليهم زيتها ولا مسألة الزيادة قالوا إذا بحر زيد في الكلام فهو يفيد التوكيد ما بتعرف يكون زيد كذا خصوصا ما كلام الله يفيد يأكد معنى أنها تهواء لكن كنا بنبين محله ما هو بنتوكل بنبين محل الهواية لا أبعدها وانت بات بنت تهواءهم فيها على طول اليوم ولا مع الله قال يأكد المعنى آه قال وقاله ابن مالك قاله ابن مالك وفيه نظر إن جو معناه إن أطلت يشتي إنها تهوي يعني تهوى معناه تهوي هذا ابن مالك وش معناه تهوي يعني تمشي إليهم تمشي إليهم بسرعة كأنها بتهوي إذا كانت تسقط إليهم كما بيهوي يعني بيسقط كما سقط تقول هواء كأنها تسقط إليهم يعني تمشي إليهم بسرعة وبرغبة وشوق لا ما هو برغبة لكن حين يقولوا يعبروا عن المشي بالهواي يعني مسريع بس ايه ولا بسرعة واحد لا ذا في فاقة كما ما تقدر بجوب الزاحن ولا قال اي بالكسر والسكون حرف جواب بمعنى نعم، لان شرط هذه لغه حرف الياء، لان شرط هذه اللغه تحرك الياء في الاصل. قالوا فيه نظر هذا القول من مالك، لان شرط هذه اللغه تحرك الياء في الاصل، وهنا تهوي ما هو متحرك الياء على ساكنه. ها حتى عندها حتى على اللغه هذا ما ذي بيقول بالكسره، ذي بيفتحوا ما قبلها ويقول ويرجع كما هو قال بالكسرة فتحة والياء ألفة يعني تحرك كانت متحركة يعني رضيع بس في لغة بيقولوا رضا ما رضا فلان في ناس يعني رضا إلا فالأصل كانت رضا رضيع بيقول بها رضا هذه لغة كان هذا بنقول في تهوى تهوى أنا لا تهوي لا قالوا تهوى كان هذا فيه نظر ذا الكلام نحن نجعلها من الرضا لجن رضا قولي بس لجن الياء متحركة ايه من الاصل صحيح اما في تهوي ان الياء ساكنه او لا ما يجون الا لا قالوا في نظر لان شرط هذه اللغه تحرك الياء في الاصل مش ما بلا حركها عارضه ما بلا حركها ما بلا يحركها اصلا بالكسر والسكون حرف جواب بمعنى نعم فيكون لتصديق المخبر ولاعلام المستخبر ولوعد الطالب وتقع بعد ايش بعد قام زيد هذا الخبر اذا قال احد قام زيد نقول انت اي والله اذا قلت اي والله يعني ايش صدق وهل قام زيد نقول انت اي والله يعني ابن خب يعني ايش ما هو اني بصدقك بنقول ابن اخب لك ولا واضرب زيد نقول انت اي والله يعني بكر اذا قلت اذا استعملتها في ذا الاماكن لا قالوا ضرب زين قلت اي والله انا بشر ما لك لا ايوه ما بيشرح ايش كل هذا ها بيشرح ايش كل هذا اي ايوه ايوه هو ايوه هو انا قام يا طاهر قام لكن كيف تصير ما حد وش انها واحد الطالب اي حين اقول لك مثلا الحين احنا قبل انه ما اذا قال لك قام زيد تخبر انه قام زيد قلت نعم يعني انه كلامك صدق ورجع لهم ثاني هل قام زيد قلت نعم وش يعني ذلك؟ انها قام يعني انا اخبر لك انها قام يعني انت تستخبرني تطلب اخبر لك وانا اخبر لك وش معي معنى الطالب وش ما عندي تقول اضرب فلان قلت نعم يعني وش يعني؟ الطالب يعني بضربه اسافر نعم عندك وعدتك وطالب وانت طالب وقلت نعم ولا ما انا حمدت الدعم ها احنا ما بنستعملها لكن اذا العرب بيقولوا كذا اذا قال واحد اضرب فلان قال نعم يعني ابشر ايش يعني بير؟ يعني بضرب لكن المعنى بيصبر ما هو يريد يدم ايه بدون ايه والله ما هو ما بلا ما المعنى الفاز ما بلا ما بيستعملوها الا بلقتن ايه ها قلنا الحين هو تقع بعد قام زيد وهل قام زيد واضرب زيدا ونحوهن كما تقع نعم بعدهن سرقت قال نعم يا حبيبي بعد قال ما هو نعم ما قال كذا بدنا قال اضرب فلان قال نعم قال واذا قيل بت وزعم ابن الحاجب انها لا تقع بعد الاستفهام لا تقع ايش انها انما تقع بعد الاستفهام يعني ما بتجي الا للاعلام واضح نحو ويستنبئونك احق هو قل إيه وربي حق إنه لحق تنبئونك أحق قل إيه وربي إنه لحق إننا لفت حكمة يا حسن جنبا أنا صدق كان يفتح ذي عندك ما خبر وش هدر هذا اليوم يا لا افتح كاد النباس نبي ذكرنا بالحظ ما لا داري إذا الله إذا هو هذه راجع إلى راجع للاستعمال ما هو كلام القرآن ما بيجي لا فحش ما هو واضح إنه كثير قام زيد يقول إيه والله إذا هو بيسأله هذا هو ظهرنا إذا قال هو قام زيد يقول إيه والله كنا الناس بالتأكيد اليمين إذا خلاص إذا قال هل قام زيد قلت إيه والله يقول أنت تمشي قال والله ها ليش ما هم ناس بالتأكيد إذا تقول لا لا ليش ما تقول المقام هنا إذا هو بيسألك يعني إنه ما هو دار إنه متردد في هذا الأمر والتردد يفيد يعني هم ناس بالتأكيد يعني انا ما هو داري ما مساله ما انه ما بها اي لا متياك انه خالي ما هو خالي الذنب اذا هو بيسالك يعني انه تردد ايوه هو قام زيد تقول هل قام زيد تقول ايوه يا قام زيد هذه على خاطر متوقعك تقول قام زيد اي والله والله حبك أزلنا الإعلام عندك إيه لا تقول له لا إذا درنت إنه بي إنه مستنكر لا ما في استنكر لا يقول كان ذي تقدر نا هذا ما داري شو عليه إذا بقول لك إنه مست إنه ما إنه ما هو خالد ولا ما هو استنكر يعني إيش لكن آه ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسمي لا كلهم ما بيقولوا إيه وبس لا ما بيقول إيه وإيه إيه أقول إيه وإيه ما بنشتي لا قلنا علاج يشتي عبد الله حسين الها يعني ايوه يعني والله يعني الهاجي هو امراض بالله وهو ايه ايوه ايوه ايوه يعني بفعل بس ما عبنا بكذا وش هذا الوه حرح عبد الوه ما بتبوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه نعم عندي يقول ايوه هو ولا تقال اسمعها قال واذا قيل اي والله ثم اسقطت الواو جاد سكون الياء وفتحها وحذفها اذا بعد الواو قل اي الله ولا اي الله ولا الا ولا الا واضح وعلى الاول فتلقي ساكنان على غير حده ما هو ما يوز قال بايه امور اي بفتح والسكون على وجهين ترفي اي الحين قال حرف لنداء البعيد او القريب او المتوسط على خلاف في ذلك حينه قال الشاعر الم تسمعي اي عبدة في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير يعني يا عبدة ما سمعتي اي عبدة يعني يا عبدة وفي الحديث اي ربي يعني يا ربي وقد ها حديث النبوي هذه في البخاري حق البخاري وقد تمد الف هاي يعني دعاء بدعي اي ربي وانا معهم قال وحرف تفسير هذا كان معنى الاول هنا النداء لكن وين هو البعيد والقريب من المتوسط من هنا ها؟ البعيد والقريب والمتوسط في ذهن مثل هذا يهشتنا بعيد ما قالها بستعمل لهم جمعة يعني الواحد منهم ما بلا قال بيختلفوا بعضهم قالنا كنا نستعملها القريب وبعضهم قال البعيد وبعضهم قال المتوسط عرض النداء البعيد والقريب خلافهم في ذلك يعني كل ناس يقولنا للبعيد وناس يقول لها القريب وناس يقول لها المتوسط ما سواء ما بلا اختلفوا بس قال قال ما دام تسال فاضل البعيد ها قال لك تمدوا الفها كيف نقول يا يا هيا ولا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ها هو حرف تفسير تقولوا هذا المعنى الثاني تقولوا عندي عسجد أي ذهب عندك عسجد أي ذهب وغضنفر أي أسد وما بفسرها بأياه وما بعدها عطف بيان على ما قبلها أو بدل لا عطف نسق خلاف الكوفيين أظن حسن جران الداك المقررة ما ندري لا أظن ليش يقولنا عفنا لا عفنا زق قال خلاف للكوفيين وصاحبي المستوفى والمستح ما هم قالوا إيش إنها حرف عطف لأننا لم نرى عاطفا يصلحها قال ما يساعد كلام الكوفيين قال لأننا لم نرى عاطفا يصلح للسقوط دائما غير من ذا حين وذا حين يدري في ذي ولا عاطفا ملازما لعطف الشيء على مرادفه وش باجي قال ما قررنا عاطف أولا عبارات العبارات قال لأننا لم نرى عاطفا يصلح للسقوط دائما أما يعني بحث الحروف بيصلح للسقوط لكن ما دائم قال ما علمنا ايش كذا قال فحم بحروف عاطف تسقط لكن ما دائم ما قد جاهز ما قد علمنا واضح ونحن قد بيسقط وجل مانع ودايم ودايم ودايم مش باجي ذاك دي ذا في ذا يا وجل مانع ما قلت سبر اسقط خرب ما قلت سلام قلو حرف ما هي غير ما قلت وجل مانع منه دو ذا عندك حرف بين جاءن بين اثنين الثاني بيتبع الأول وبيفيد معنى التفسير خلاص ليه ما قلنا حرف عطف ايش انها اي نفسها اي اسقط لحظه ايه بيقول ما بيقولوا احيانا بيقولوا عندي عفية ذهب يعني ولا هذي بيقولوا عطف البياني عطف بيان انت بين كنه ابعث انت اي عدنا انا المفروض انه يذكر بعض المرات ليش ما انا المفروض هذا بنذكر بعض المرات هم ده عندك بيقولوا عفية اي ذهب وذكر عاقوا قد يا بعض ما عاد دائما. عاوي عبدك. ما عاد دائما. لا ما بلاش تبي عطف البيان دائما. أقول دائما عندك أروح. ولا ما هم بعضهم بيقول في عطف البيان عطف نسق. الكوفين. ما هو قبل القدر. ما ما عاد أحد بيقدر في القدر. ما عاد أحد بيقدر في القدر. حسناً. دين بيقولوا بيقولوا إنه عطف بيان لا عطف نسق. بيقول كيف عطف نسق هو إيش ما بشي حرف. ومحذوف واصل لا لا قد وذا عندك ذكره الحين يقولوا عسى يجدون اي ذهب ما قد ذكره قال لأننا لم نرى عاطفا ايش يرجع بيان ولا شيء اي شيء ها اذا بينها عطف بيان ولا بدل ما يخلي اي ولا بينها عطف نسق تبعد ترى خليها انت لا خلينا ولا ما أخذنا في عطف ولا عاطفا ملازما على الشارع لا عاطفا خلافا للكوفيين وصاحبين مصطفى المفتاحي لأننا لم نرى عاطفا يصلح للسقوط دائما ولا عاطفا ملازما لعطف الشيء على مرادفه هذا بيخاف ما هو ايش باقي ذا يوضح عاطف كذا ما ادري ليش هذا يوضح على ها؟ تمام يا دول عطف الشيء على مراد فوش باجي يعني بيثبر بعض حروف العطف مثلا ما بحروف عطف لازم العطف مثلا ايش الظاهر ما يثبرش عطف الضمير وبعضها ما بلا عطف الجزء على الكل ايوه بيثبر عندك العطف التفسير هو بيجي لكن ما هو لازم قال لكن ما بيجي له حرف اذا استبر بسرعه لو يجي العطف بسرعه ومعناها التفسير هذا ايش ما نقول هنا مثلا ما بيجي واقف ما هو ثابت ما دام عندك يقول دائم ما علمناك حرف دائم يجي ما يصبر لا يفسر قلنا ترى بيصبر بعض الحروف مثلا بتختص باماكن معينه مثل ايش مثلا مثل الواو مثلا ما بيصير تعطف الظاهر لا ما بيصير تعطف الضمير ولا حروف القسم ما بتعطف الا قالوا الظاهر لكن كتر يصبر عندي حرف جر وذهب. لكن حرف جر ماني. لا لا لا. لا بس ذاك في حروف الجر في حروف الجر بلا غلط. أي حرف العطف ما. إلا بحروف عطف بيختصها بأماكن معينة ما بس كذا. مثلاً حتى ما قالوا شيء. ما حتى استعمل حرف عطف. الظاهر ولا ثبت يقول حتى. اجتماع به مانع ما به مانع لا ما بالله له تفيد اللزوم. ها قال ايش ولا عاطفة مرادما لعطف الشيء على مراد به وتقع تفسيرا للجمال ايضا كقوله وترمينني بالطرف اي انت مذنب يعني ترمينني بالطرف تقلي بالطرف يعني معنى تأشر بالطرف ها يعني بتجامل وش يعني بيفسر وش بتقول وش معنى ترمينني بالطرف قال اي انت مذنب هذا الرماية ايه ما هو بالقول ها معنى تأشر العين فعل هذا يعني إن معنى أنت مذنب ما بتجابر صح بترمينني بالطرف أي أنت مذنب يعني بتجابرني بطرفها بتقول طرفها مذنب وتقليلني لكن إياك لا أعلم لكن انا قال ولكنني يعني ولكن انا اياك لا اقلي ها. واذا وقع بعد اوه هبسر ذا الحين قال واذا وقعت بعد تقول وش هي هذا اي اه اذا وقعت بعد تقول وقبل فعل مسند للضمير دبك الله دبك امان عند بارف القصص واذا ما قدرت انت ها ولا شكلت ولا هي قالت ماذا برد قلني بنقول ما ولا تحقق انت الحاجة تصلحها واذا وقعت منك بترد واذا وقعت بعد تقول وقبل فعل مسند للضمير حكي الضمير واضح قال نحو تقول استكتمته الحديثة ما قدير هذا تقول هذه قال ورجع قال تقول استكتمته الحديثة اي سألته كتمانه أبصره ما هي وقعت الحين بعد القول بعد تقول وقبل الفعل مسند وقبل الفعل وهو ايش سألته مسند الى الضمير ولا للضمير حتى الضمير بس مسند للضمير واضح صار ايش تيجي تقول مسند للضمير ما الظاهر ما هو المتكلم هذا الحين فإلى حصل ذا قال تحكي الضمير كيف نحكي؟ أقول استكتمته الحديث أي سألته ما استكتمته يعني أنا وسألته يعني أنا دي الضمير نفسه لا أخلاً بيقولوا استكتمته الحديث إذا سألته قل استكتمته الحديث إذا سألته إذا سألته كثمان أقول إذا سألت أنت واحد إذا سألت أنت واحد مثلاً استكتم الحديث قل استكتمته أو لا ما أقصدني بقول قل استكتمته الحديث إذا سألته كثمانه من قال إذا سألته صح إذا سألته إذا سألته أنا قال لا قل استكتمته الحديث إذا سألته ولا أقول تقول والحكاية لا ضروري تقول استكتمته الحديث لا إذا سألته والحكاية وين أنا ما قال ابتسمنا قال تقول استكتمته الحديث إذا سألته ما أنا قال هنا بقول ها ما أنا بقول تقوله أنت استكتمته نحكي ما بن هذا ما بن وأنت عم إيش أردت بالاستكتام أنت أنت قال ولا تقول أنت ها ولا تقول سألته لا كانت إذا بالحين أقول تقوله استكتمته مثلا تقوله استكتمته الحديث إذا سألته إذا سألته إيه إذا سألته اسمع الحديث تقول استكتمته الحديث أي سألت؟ هم أقول إذا سألته؟ إيه إذا سألته ما حكيته هنا خاطبتك طبيعي. إيه بس برمان. ونبنا نقول تقولوا استكتمتوا هنا إحنا نقول استكتمتوا بنحكي. إيه استكتمت. ما هو بيحكي في استكتمتوا أولاً. حكاية في الفعل الأول خلينا من الفعل الثاني. قصد الفعل الثاني. بيحكي قوله. قبل كي تفهم الحكاية. لكن بيحكي قوله. إن إحنا بنحكي قوله. إيه استكتمتوا. أنا بقول تقولوا استكتمتوا. واضح. أنا المفروض إذا ما حكيت بقول استكتمت إذا ما حكيت أنت حكاية أو شيء إذا ما حكيت استكتمت إيه لا إذا حكيت تقول استكتمت ما عندي كيف هم يعني حكاية قال تقولوا أنت تقولوا استكتمت هنا التاء أقفت بها أنا ولا أقفت بها أنت أنت أنا ليش أقول تو وأنا أقفت بها المخابر حكاية قالت حكاية هذا حكاية أشب أشب فهمتوا يعني حكاية؟ تقولوا ذهبتوا هنا أنا بن أنا التاء وش أرتبها أنا ولا أنت؟ لا أنت أنت مخاطب صح لكن ليش قلت أنا تو؟ حكاية نحكي لفظك فهمتوا يعني حكاية؟ ها قل فهمنا في الأول ها هو الثاني كذلك تقول استكتمته الحديث إذا سألته ما أنا حاكي هنا بقول إذا سألته أنت لكن إذا هي أي تقول استكتمته الحديث أي سألته كتمانه أي سألته وتحكي يا ويه يعني والتفسير تحكي ما بحكي لازم يفهمون الحكاية يعني يحكي الضمير الأول لا لا يحكي كلامه إيه لأن المفروض إذا قلت تقول استكتمته هذا بنحكي في الأول أو لا لأن المفروض أقول استكتمته وإذا كان أنا بنخاف إذا كان إذا يعني ما الأول واضح يقولوا حكاية على كل حال بدها إذا بدها إيش بدها أي الأول بتحكيها دي بعد تقولوا تقولوا استكتمته الحديث لكن إذا أنت شي تفسرها تقول إذا سألت فأفتحها ولا أحكي إذا قلت أي سألته أحكي وإذا هذا تفسير لا ما هي تفسير يعني عندما يعني بدي هي برد. إذا جت هنا. برد. الحين أنت سألها إذا أردت يعني سألها قول إذا سألت أنت أو قول إيش؟ إذا أردت أنت. أقول استخدمته إذا. أيوة سأل. إذا سائلين. لا طلع لا ما يقول السائلين في الرقاب وأما السائلة فلا تنهى إيش كذي يقول لك يعني مدرس يقول سألك لا سألته حين يقول وأما السائلة فلا تنهى وش يشتي بالسائل هذا سأل لكن الجنال ما عاد حكى ها كيف جاء معناها السائل يعني مطلب إذا جينا بدأ ما عاد لكن نهار السائل والسائل هنا في الرقاب يعني مطلبين بيسأل إيه بيسأل يعني بيطلب نسأل بيطلب حين أقول ما يعني بنطلب تجاوب بلاك بيطلب طلب أيه كلها طلب ما بلا أحد بيطلب طلب واحد بيطلب فهم إذا جينا بإذا ما عاد استكتمته الحديث يعني سألته كثمان الحديث وش يعني استكتمته يعني طلبت منه يكتمه لكن إذا جينا بإذا ما عاد بشكاه يعني غير كيف هذا تقول استكتمته الحديث أي سألته كثمانه لكن لو إذا تقول استكتمته الحديث إذا سألته خالد يعني ولو قال يعني سألته ها يعني سألته وش استهاب يعني لا ولو تعني وش يعني تقول استكتمته الحديث يعني سألته ما تقول تعني لا ما تقول يعني تريد يعني شي بفسر وش تعني بمعنى تريد بتفسر ما بتعمله ما بفسر ما بتعمله تعني يعني يعني ما بيقول تعني ما يفهم قال واضح الحين ذا الكلام ايش قال ولو جئت قال تقول استكتمته الحديث اي سألته حكيت انت في سألته كما حكيت في استكتمته قال يقال ذلك بضم التاء ولو جئت بإذا مكان أي فتحت التاء الثاني في سألته فقلت إذا سألته واضح؟ لأن إذا ظرف اللي تقول ما هو بيفسر جميل ذا الكلام ما كان هذا تفسير يعني ما هي تفسير بلا ظرف إذا ما هو بيفسر بلا ظرف إذا بلا ظرف نحضر يعني من جاب رقم ما هو تفسير للقول إذا بنفسر القول أحكي وزعنا وضع الكعبة هداية في أي نحن لا نفتح ذلك في أي نحن لا نفتح ما لا ما أجوز شينا قاعد تقول كذا لا لا إنك تقول كذا مع كتاب إنك بتحكي ذيك بتفسر تقول وشي وش معنى استكتمته يعني سألته كثمانه كلام يعني استكتمته يعني سألته كثمانه كأنه بيقول كأنه بيفسر معنى الجملة كيف يظهر معلم متعلق تقول تقوله إذا سألته كثمانه يعني إذا طلبت منه إنه لعي إنه يكتم بقى تقول استكتمته الحديث يعني لا هذا ودي حكاية تحواصل حين تخبر لنا إذا سألت أنت إنه يكتم الحديث بقى تقول لنا قلت استكتمته وقت في حكاية ما بلاش يجي تفهموا معنى حكاية يعني بعض الطلاب يتوهم إنه بيحكي الضمير الأول يعني مثله حياته ماما قال ايش وقد نظم ذلك بعضهم فقال اذا كنيت باي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترفي قال اذا كنيت قال يعني اخفيت يعني ما تصرح ما تقول كناية وتصريح اذا كنيت يعني اذا كنيت يعني اخفيت ورجعت شتي تفسر هذا ذي كنيت اذا كنيت تفسره باي فعلا تفسره لا بأي فعلا تفسره يعني ايش اذا كان نيت انت فعلا ما كان نيت الفعل اذا كان نيت انت بأي وفسرت انت بفعل وفسر انت فعل بأي كان بيقول كذا بأي فعل يعني ولا عن اي اذا كنت بأي فعلا يعني اذا سترت بأي فعلا اذا كنت فعلا بأي اذا سترت الفعل بأي وش يعني نعم هذا بأي فعلا تفسره يعني تفسره بأي صح جميل صح إذا كنيت فعلا يعني أخفيت فعل وفسران ده بأي جميل صح إذا أخفيت أنت فعل وفسران ده بأي كيف تقول قال فضم متاءك فيه إذا تفسره قل سألته إذا أي سألته كذبان اسمع افرض انتم عاد افهم بافهم بيقولوا صرف ان الهمزه والسين والتاء تاتي للطلب بلا رفع استكثمته اي طلبته حكمه ما معنى كذا هاي شيء يشرح الواحد قال كن قول تقول اذا شيء اذا طلب انت كلمه تقول استكثمته الحد يعني طلبت كلمه يفسر وش يعني استكثم يعني طلبت كلمه هذه يعني من القواعد حقت الصرف ولا معنى تاتي الهمزه والسين والتاء للطلب ما بيقول استفهم يعني طلب الفهم لا ها استكتم يعني طلب الكتمان اذا انت اذا طلبت انت الكتمان بتقول ايش استكتمت ولا اذا ايش تفسر لا اذا طلبت انت بتقول بقول اذا طلبت انت الكتمان بتقول ايش استكتمت ما يجي فيها حكايه ولا هي. لكن ولا اذا ايش تحكي تقول استكتمت الحديث اي اذا انت شي تفسر وش يعني استكتمت الحديث شوف فيها قفا كل في خفاوة اثنتين ها؟ شوف إذا أنت شيء أحياناً قصدك التفسير تقول استكتمته الحديث وش يعني استكتمته الحديث؟ يعني طلبته كتمان الحديث أي سألته كتمان الحديث معنى استكتمته الحديث؟ طلبته كتمان الحديث أو لا؟ طلبته كتمان الحديث ولا استكتمته الحديث؟ طلبته كتمان الحديث إيه وش قال؟ تمام ما بلا واحد لا مثلا حين اقول استفهمت يعني اقول استفهمته اي يعني طلبته ان يفهمني طلبته التفهم طلبته الفهم بفسر بمعنى هكذا بيفسر لك انت تمام هذا برضه لا لما هو اذا كنت فعلا يعني اخفيت فعل شيء اذا جاء شيء توضح فعل جاء فعل ما هو واضح شيء والشيء توضح على المخاطب هو ما قال لا الواحد اشتي ما بدو عارف وش يعني الهمزة والسين والتاء ما قال هذا الصرف وكذا العرف ها قال تقول قال وإن تكن بإذا يوما إذا كنيت فعلا تفسره بأي ضمة التاء هذا كلام جميل وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف وإنك بتفسره هذا ما هي عددها يقول يفسره بإذا ما يفسر ما يفسره بإذا يعني ما فيش تفا المعنى بس ما فا المعنى ولا فا لا ما ولا في المعنى اذا قلت انت اذا سالته يقول استكتمته الحديث اذا سالته اهو اذا سالته انت تقول استكتمته الحديث ورجع اقول اذا سالته معاه قبل لك واحد يقول استكتمته اذا سالته انت اذا طلبت انت كتمان تقول كذا استكتمته ما في شيء معاه ولا في شيء ولا هو تفسير من مرة صح ما تفسير ما في شيء تفسير انا بقول لك انت بعد تقول استكتمته الحديث اذا طلبت انت كتمان بعد تقول استكتمته امسى فسر تخبر شرط وجزاء اذا سالت انت بعد تقول كذا وانا التفسير المعنى انك اذا استكتمته معنى في بطن الشعر قال لك اذا طلبت انت كتمان بعد تقول كذا انا فسرت نعم ها ضم الراهن هي اللي قالوا هي ان فعلا يجي مفعول كنيده لا ما تقدر لا يجي مفعول انا قال خبر انت عن زهرات الصفيه ما هو ظاهر معنى اذا كان ينفعل يعني اذهب للفعل وتشي تفسره ضمتها اذا اذهب فعلا ايوه لا انت فعلا وتفسره بايش؟ باي وقول كذا هذا تفسير الجملة ولا شعر هذا تفسير الجملة لا ما عاد عارف الشعر لا بس ترى الجملة هي عشان ولا حصلت بعدها